والوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. يقول مالك من وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. شلون هداية في العلم والنور؟ تقول العلم كالنور في الهداية، الهداية هي وجه الشبه، الهداية هي وجه الشبه. وتقول مثلا الطائرة كالطير تفتح في الهواء، ومن الشبه تفتح في الهواء، وكالطير فيها أداة التشبيه وأحد الطرفين. قال وأما وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابه كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه. هذه أمر واضح. أدوات التشبيه كما قلت لكم قبل قليل تنقسم إلى ثلاث أقسام: حروف وأسماء وأفعال. ذكر المؤلف من الحروف الكاف بعد وكأن، لكن الفرق بينهما أن الكاف يليها المشبه به، وكأن يليها المشبه تعسف، نعم كأن يليها المشبه، والكاف يليها المشبه به. تقول كأن العلم نور، وتقول العلم كالنور. ومثال ذلك كأن الثريا راحة الحس تشفر الدجى، لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. كأن الثريا والمشبه راحة تشفر الدجى. الثاني معروف لكم ولا هذا احسن معروف ثريا عباره عن مجموعه من النجوم تشبه الراحه، ويقول انها كانها راحه تشفر الدجى، يعني تقدروا لتنظر طال الليل ان قد تعرضا. الشاهد من هذا قوله كان الثريا راحه. طيب كأن أداة التشبيه الثريا مشبه، راحة مشبه به، أين وجه الشبه؟ تشبر الدجى، يعني في شبرها الدجى. ويجوز أن يقال كأن الثريا راحة تشبر الدجى صفة الراحة، فلا تكون وجه الشبه، وإنما وجه الشبه محلول تقدير في معرفة المقدار. كأن الثريا راحة تشفر الدجى في معرفة المقدار، مقدار الدجى. يقول وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا. أفاد المؤلف رحمه الله أن كأن لها معنى آخر غير التشبيه، وهي أنها إن دخلت على جامد فهي للتشبيه، وإن دخلت على مشتق فهي للذم أو الشك. مثال ذلك تقول كأنك فاهم. هذا وش الغرض لي؟ هل أنا أريد أن أشبهك بالفاهم أو أخبرك بأني أظن أنك فاعل. نعم وهذا. لكن إذا قلت كأنك أسد أسد جامد تقول للتشديد كأنك قائم كأنك قائم. إذا قصدتني أحسب أنك قائم أو أظن أنك قائم فهي الظن. أما إذا قلت كأنك قائم بطول قعود بعض الناس جالس ما شاء الله طويل كأنه واقع وتكون حينئذ للتشكيل. فقول المؤلف أنه إذا دخلت على مشتق فهي للشك والظن ليس على إطلاقه بل على حسب ما يقتضيه السياق. قد تكون للتشكيل كما في المثال الذي ذكرنا لأنك واقف يعني بطول قامتك وجلوس. وقد يذكر فعل ينبئ عن التشكيل نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم وين قال المنبئ عن التشكيل حسبتهم يعني شبهتهم يعني ما نحسبتهم إلى منثورة شبهتهم باللؤلؤ المنثور. وتقول هنا يكون الفعل متضمنا للتشبيه وليس هو من أداة التشبيه لكن يقول يشبه فلان يشبه كذا فهو أداة تشبيه صريحة. أفادنا المؤلف في المعنى الأخير أن من الأفعال ما يدل على التشبيه وإن لم يكن بلفظه مثل هذه الآية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي شبهتهم بها بلؤلؤ المنثور فيكون دالا على التشبيه. طيب عندنا إذا قلت فلان كالبحر كرما ذكرت فيه لا ألا كان الأربعة ولا لا فلان كالبحر كرما ذكر فيه الأركان الأربعة يجوز حذف وجه الشبه ولا ما يجوز؟ يجوز. فتقول فلان كالبحر وهذا أبلغ مما إذا ذكر لأنه إذا ذكر فقد حجي أنه شبوه الكرم لكن إذا أطلق إذا حرف فرشده بكل شيء الكرم والسعة وغير ذلك. أي وإذا قلت فلان كالبحر وحدث وجه الشبه ولكن أبقيت الأداء وتقول فلان بحر أي مبلغ فلان البحر أبلغ لأنك إذا قلت فلان كالبحر فهو واضح أن فلانا ملحق بالبحر والبحر أعلى منه لدى. فإذا قلت فلان بحر قال معناه أنك جعلته هو البحر نفسه فيكون هذا أبلغ. ولهذا يسمى ما حذفت منه الأداة والشبه يسمى تشبيها بليغا تشبيهم بليغا كما جاء إن شاء الله. إيش قلنا معنى تشكر؟ إيش قلنا معنى تشكر؟ إيش تشكر؟ تشكر؟ الشبر معنى تقيسه بالشبه تقيسه بالشبه والشيء المعروف عن ما يتعلق بموافقة الكلام لمحضر الحال يعني بحيث يؤكد في موضع التوكيد ويجرد من التوكيد في موضع بيان بعض التوكيد ويكون الاستفهام والنداء وغير ذلك تقدم. أما التشبيه فإنه علم يبحث في الإتيان بالكلام على صور مختلفة من وضوح. هذا هو الفرق بينهما. علم المعاني يبحث في المعاني، وعلم البيان يبحث في الألفاظ، بمعنى أنه يريد أن تأتي بالمعنى الواحد على صور مختلفة في الوضوح. سبق أن من علم البيان التشبيه، وهو معنى التشبيه بأداء بأداء إلحاق أمر بأمر في وقت وغرض بأداء. طيب إلحاق أمر بأمر ما هو الملحق؟ يصدق به هو الملحق هو الملحق المشبه هو الملحق. طيب بأمر الملحق به ما هو الملحق به؟ المشبه به. طيب بغرض وش غرض؟ المشبه هذا معنى في أمر، هذا معنى في أمر، على وجه السبب. لا بغرض أغراض التشبيه، يعني ما يقصده المشبه، مش يقصد بهذا الغرض التحسين أو التخفيف أو التقريب أو ما أشبه ذلك. طيب إذن أركان التشبيه، نعم وجه السبع، هات تشبيها تامة فيه الأقسام. وإذا حدثت أداة التشبيه وجهه سمي تشبيها بليغا، إذا حدثت أداة التشبيه وجهه يعني الشبه سمي تشبيها بليغا، وسمي بليغا لأن فيه مبالغة. تقول مثلا زيد بحر، زيد بحر، وجعلت زيدا هو البحر، جعلت البحر، فهذه مبالغة. لكن لو قلت زيد كالبحر واضح أن رتبك زيد مو من البحر، أولا. ولو قلت زيد بحر انفرع قيدته، ما جعلته مشبه للبحر في كل شيء، فلنحسب مبالغة. لكن إذا قلت زيد بحر صار بليغا. إذا التشبيه البليغ ما حدث منه أداة الشبه، أداة التشبيه ووجه الشبه، ما حدث منه أداة التشبيه ووجه الشبه، هذا هو التشبيه البليغ. نحو وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، أين المشبه والمشبه به؟ المشبه الليل والمشبه به اللباس. وأفادنا المؤلف في هذا المثال أنه ليس بشرط أن يكون التشبيه جملة مبتدأ الخبر، حتى لو دخل عليه ناسخ فيتبقى على ما هي عليه. فأصل ذلك أصل الكلام الليل لباس، فقال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس، قال أي كاللباس في السفر، كاللباس في السفر. وصدق الله عز وجل وهو أصدق القائلين. ركبنا في الطائرة بعد ما غربت الشمس، ولما ارتفعنا شفنا الشمس، لكن رأينا الأرض اللي تحتنا كأنها مكسوة

ثريا والقمر قريب منه. يقول قد أدبرت دولة الصيام وأقبل من أسبوع العيد وبشر ثقب الهلال بالعيد. قد أدبرت دولة الصيام وقد بشر ثقب الهلال بالعيد. هذا مصاري عمران. نعم، يتلو الثريا، يتلو الثريا كفاغر شره، يفتح فاه لأكل عنقود. نعم، الفاغر من هو؟ الذي فتح فمه. ويقول يتلو الثريا مثل الإنسان لفاته فمه يريد أن يأكل عنقودا، لأن الهلال متقوس كذا والثريا أمامه مثل واحد فاتح ودنه يأكل العنقود. هذا التشبيه تنفيذ ولا غير تنفيذ؟ ها، تنفيذ، لأن المقصود تشبيه هذه الصورة كلها بالصورة التي شبه بها. المنجلا إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد كامل فرق فإنه يسمى تشبيه تمثيل، إما تشبيه تمثيل. وإذا كان المقصود تشبيه فرد بفرد ويسمى تشبيه غير تمثيل، يسمى تشبيها غير تمثيل. أيهما أقوى في الخيال، التشبيه التمثيلي أو غير التمثيلي؟ التمثيلي أقوى، التمثيل أقوى بكثير. نعم، اسمع إلى قول الشاعر: بليت إلى الأطلال إن لم أبت بها، إن لم أقم بها، أقف بها، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الطرف خاتمه. بليت إلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الطرف خاتمه. من الذي يلقى الصورة؟ إنسان شحيح حريص ما خصنف على المال، ضاع حاكم فترة. نعم، الظاهر من موضع ما سابقا قلنا لا كل ما نفذ ترغبه مع الجهاز. نعم، ويستمر إلى كم السحر ويقول إذا لم أقف بأطلال معشوقته وقوف هذا الرجل مع خاتمه ويدعى نفسه بالبلاء والهلاك. نعم، هذه أيضا صورة تمثيلية في الواقع، لأنها ممثلة من خاتم ضائع بعث ورجل صحيح يبحث عنه. فتجد أن الخيال لا شك أنه أقوى في التشبيه التمثيل من غير التمثيل، لأنه يندر أن الإنسان يجد الصورة يعبر عنه. نعم، قال: أما غير التمثيل ما ليس كذلك، يعني ما قصد به أن يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد، فتشبيه النجم بالدرهم، تشبيه النجم بالدرهم. شابه للدرهم، الدرهم مستدير أبيض والنجم مستدير أبيض. نعم، وكانوا يقولون لنا ونحن صغار إن القمر يقول للناس: تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين، تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين. فقالت النجمة: تروني كبرى البلحة وأنا كبرى الجحة. نعم، لكن هذا مو صحيح. النجم أكبر من القمر، ولا يمكن الجحة ولا شيء مثله. كبرى الجحة ما شيء. نعم، فهذا مثلا إذا قال: النجم كالدرهم، النجم كالدرهم. نعم، وش نقول؟ هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل، النجم كالدرهم لا تمثيل، يشبه الشيء واحد واحد. لكن لو قال: النجوم في السماء فدراهم على بساط أزرق. يشوفون هذا تمثيل لا النجوم في السماء كدراهم على نزرق على بساط أزرق. يكون هذا التمثيل يكون هذا التشبيه تشبيه تمثيل تشبيه تمثيل لأنه يعني شبه الصورة مجتمعة بالصورة مجتمعة. طيب وينقسم بهذا الاعتبار ايش معنى بهذا الاعتبار؟ باعتبار وجه الشبه أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول وهو المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. إذن نقول التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه لأنك يعني بينت وجه الشبه وفصلت، هذا يسمى تشبيها مفصلا. كما لو قلت فلان بحر في الكرم، فلان بحر في الكرم، هذا مفصل ولا لا؟ لأنك ما أجملت، ما قلت فلان بحر بس، فلان بحر في الكرم ففصل. فإذا ذكر وجه الشبه يسمى مفصلا. مثاله يقول وثغره في صفاء وأدمع كاللآل. طيب نحن وثغره في صفاء وأدمع كاللآل أين المشبه؟ الثغر والدموع. الثغر والدموع والمشبه به اللآل كاللآل. وجه الشبه في صفاء وجه الشبه في صفاء. إذن فقد ذكر وجه الشبه يكون مفصلا. يقول هذا الشاعر يقول إن ثغره في الصفاء كاللآل كاللؤلؤ. لأنه مشتمل على إيش؟ على أسنان بيضاء صافية كصفاء أدمعي أيضا كاللآل كاللؤلؤ. الدمع تعرفون أنه عبارة عن هذه النقطة التي تخرج من العين فتسيل على الخط. فيقول إن أدمعي كاللآل. وكأن هذا المسكين الشاعر مبتلى بالصلاة والسلامة، كأنه فرح إنه جمع بين ثغر محبوبه ودموعه، جمعها في تشبيه واحد وثاره في صفاء وأدمعي كاللآل. الشاعر الآن القائل عنده ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وحذف إلى قسمين مجمل ومفصل. ما هو المجمل؟ ما حدث فيه وجه الشبه، والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. فتبين الآن عندنا ينقسم التشبيه من هذه وجه الشبه إلى قسمين تمثيلي والتمثيلي ومجمل بعد ومفصل. فإذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد فهو تشبيه تمثيل، وإلا فغير تمثيل. وإذا كان وجه الشبه مذكورا فهو مفصل، وإن كان غير مذكور فهو مجمل. طيب أي من أقوى، المجمل ولا المفصل؟ المجمل أقوى، لأنك شبهت هذا بهذا تشبيه مطلق، تشبيه مطلقا لا وإن كان مطلقا لو وجد الأداء. فإذا قلت مثلا زيد كالبحر أبلغ من قول زيد كالبحر في الكرم، يعني قيدت في الأخير وقيدت في الشبه. في الأول أطلق. إذن فالمجمل أبلغ من المفصل. فإذا المجمل مفصل قال والثاني وهو مفصل ما ليس كذلك. المجمل نعم المجمل ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. وانا عاشق الله النحوين اللي يريدون يقول نبي ثلاث قصص ونبيت بالمال. نعم النحو في الكلام كالملح في الطعام. الهجله نعم الهجله النحو في الكلام كالملح في الطعام. الملح في الطعام ايش يسويه؟ نعم يحسنه ويشهيه. كذلك النحو في الكلام يحسنه ويشهيه. يجي واحد يتكلم في الكلام فلتاه يرفع المنصوب ويجر المرفوع ويسلم المرفوع وكل شيء. نعم هذا مهما كان في البلاغة الإنسان بيعرف النحو يكرر كلام. ويجي إنسان جيد في النحو والتطبيق يعني إذا ما كل إنسان جيد في النحو يكون مطبقا يكون جيد في النحو والتطبيق هم من يقول للكلام ما يرفع إلا المرفوع ولا ينفذ المنصوب إلى آخر. يكون هذا حسن كلامه ولا لا؟ ما سنة. وش وجه الشبه؟ أين وجه الشبه؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم في التحسين التحسين والتشهير شهر الكلام. الله أعلم لا لهم أحد من كلام الشبه من هذا من بعد هذا التحسين سنة. يمثله لنا عيد هذا من التحسين سنة. فأن مثار النقل فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى فوقدنا. هذا من أبرى ما يكون التسليم. الشهر المر هو مبصر ولا لا؟ كيف قدر على هذا التسليم هو أعلم؟ فأن مثار النقل يعني في الكر والفرق في الغدو كتاب فوق رؤوسنا هم يفرغ بعض ولا لا؟ في إفار عظيم فأنه ليل تهاوى كواكب. نعم الكواكب تسير ايش؟ الأسياف. نعم وذنة فهذا تسويق تنفيذ من أروع ناس. طيب مثال آخر عبد الله فأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء أما يسمع إذن تسوى النجوم قبل يسمع هذا المثال ولا لا؟ النجوم مقدرات النجوم في السماء مقدرات كأنها دراهم على بساط على بساط بساط نسون حمر ولا أصفر ولا أزرق. طيب في أيضا مثال ثالث هذا مجمل يعني ما ذكر وجه السبب. مثال آخر واحد عند الأمير قيل له أن يجنك تسفيه مجنك، فقال فأن وجه الأمير دينار، فقال الرجل الأمير تسفه له دينار. من يعرف الأمير وجه دينار؟ من راح ضاجة الدين كله إلا يصد وجه الأمير دينار، فعرف الرجل من دينار أعطى. أمر كالأسد، هذا مجمل مجمل بين المرض في السبع. طيب باعتبار الأداء، باعتبار الأداء ينقسم، أظن هذا من فضيلات الله، ينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو هو بحر في الجود. يعني باعتبار الأداة التي أدل على التشبيه، يعني ينقسم التشبيه إليها باعتبارها إلى قسمين، مؤكد والثاني مرتب. مؤكد ومرتب. المؤكد ما حدث فيه الأداة إذا كان ما في أداة، ومثال كما قال المؤلف هو بحر في الجود، هو بحر في الجود، أصلها هو كالبحر في الجود، فحذفت الأداة فصار هو بحر في الجود. نسمي هذا مؤكد. ليش؟ لأن قولك هو بحر هذا أوكد من قولك هو كالبحر، لأنك ادعيت في المثال الأول هو بحر أنه هو البحر نفسه، لكن هو كالبحر واضح أنك شبهت شيئا بشيء، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فيكون حرف الأداء أبلغ، يكون أبلغ، ولهذا سمي مؤكدا. طيب هنا هو بحر في الجود، ما تقولون في هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مفصل مفصل. ليش؟ لذكر وجه السبب، لذكر وجه السبب. قال المؤلف ومرسل وهو ما ليس كذلك، اي ما ذكر فيه الاداب نحو هو كالبحر كرما، وكالبحر كرما هو كالبحر كذلك الاداب وسكون هذا أبو ماذا يكون؟ يكون مرسلا لأنه ما دل على بلاغة وتوكيد، فيكون تسبيها مرسلا، ما في مقويات ولا في شيء. وقال المؤلف كرما، شرط أن نقول كرما ولا مبشرط؟ مبشرط، يعني لو قلنا هو كالبحر صار مرسلا، لكنه صار مرسلا باعتبار الأداب وصار مجملا باعتبار وجه السبب. إذا قلنا هو كالبحر بحر، فإن قلنا هو كالبحر كرما صار مفصلا باعتبار وجه السبب، وصار مرسلا باعتبار الأداء. طيب بقي علينا إذا حذفت الأداء وجه السبب وش يسمى؟ يسمى بليغ، مثل أن نقول زيد أسد، زيد بحر، زيد بدر، وما أشبه ذلك. فصار الشخص الآن عندنا خمس أقسام: بليغ وهو ما حذفت فيه الأداة هو وجه السبب، ومرسل وهو ما ذكرت فيه الأداة، ومؤكد وهو ما حذفت فيه الأداة فقط النبع عن وجه السبب، ومجمل وهو ما حذف منه وجه الشبه، ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. يعني هذه الجملة هذه أخطر، هذه أقسام التشبيه. واضح؟ أما إذا كان وجه الشبه يشتمل على صورة مو على واحد فرق، يشتمل على صورة مبتدا ومتعدد فهو تشبيه تمثيل. وإذا كان ذات اسم على صورة وإنما هو فرد بفرد فهو تشبيه أفراد يعني لا تمثيل. نعم. قال المؤلف: ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. من المؤكد ما أضيف فيه الأداة، مؤكد ما أضيف فيه الأداة، ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. نشوف الآن كقوله: والريح تعبث بالغصون. ما في شيء الريح تعبث بالغصون، الريح الهواء تعبث تلعب بالغصون، غصون الأشجار تقول هكذا وهكذا تميلها من يمين ويسار. وقد جرى الواو هذه للحال يعني ورد. يقول مالك: من هذا من البليغ على لجين الماء، على لجين الماء. اللجين ما هو؟ الفضة. يعني على ماء كاللجين، هذا أصل أبيض صافي، أبيض صافي فهو كالفضة كاللجين. هنا أضيف المشبه به إيش؟ إلى المشبه، إنه مشبه به إلى المشبه فصار بليغا، صار بليغا. إذن من البليغ ما يضاف فيه المشبه به إلى المشبه، والمثال هذا. ما تقولون في هذا التمثيل؟ يقول من هشام بن عبد الملك، أو من هشام بن عبد الملك كان عنده شاعر من الشعراء، قال: والشمس قد كادت ولما تغرب كأنها في الأفق عين الأحوج. هذا التشبيه تمثيل ولا غير تمثيل؟ كأنها في الأفق عين الأحوج. ها؟ تمثيل في الأفق، لأن عندنا أفق يقابله الجهل، وعندنا عين الشمس وقلبها سوداء العين. الأحول تجد فواتيره مائل نحو الجهل. وكان الملك خليفة كان أحول، وش يصير هذا؟ تعيير اللغة ولا لا؟ أينهم تعيير اللغة؟ أنا والله ما أدري وش القصة، لكن هذه جواه من الأشياء الغريبة، يعني النساء الجابة الغريبة بمثل هذا، كأنها في الأفق عين الأحوج. تشبيه تمثيل بعد من أعلى أنواع التشبيهات. نعم. طيب إذا هذا تشبيه تمثيل أولى. نعم. وراء أيضا عن النجوم. لأن نعرف لو قلت السماء الزرقاء كدراهم ألقيت على الفاضي الزرقاء، أما هذه كأنها في الأفق، عندنا أفق وعندنا شمس وعندنا جفن وعندنا عين، صورة بصورة. نعم صورة بصورة. طيب الخلاصة الآن صارت تشبيه خمس أقسام، يعني من أحسن كلام المعرفة. أولا مرسل يقابله مؤكد، مجمل يقابله مفصل، هذه أربعة. بليغ، بليغ لا يقابله المرسل والمفصل، لأن التشبيه البليغ الذي حرف أداته وجه شبهه، فبحرف الأداة يكون مؤكدة،

معروف ها؟ سهيل يظهر الآن في الجنوب، يظهر الآن في الجنوب تجدون يتألق ما هنا أعظم من حركة مع بعض. نعم تقول لغة الضوء هذا سهيل. إذا طلعت الشمس وين يروح؟ يخفى ولا لا؟ يخفى. وكذلك بقية النجوم تخفى. فيقول إن حالك مع الملوك فحال الشمس مع النجوم. نعم إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وهذا غالب التشبيهات، غالب التشبيهات يراد بها بيان الحال، يراد بها بيان الحال. مثل لو ما واحد مثلا قبل الشاهي صار كثير الورق، كثير الورق وش يصير؟ أكثر. وهذا الشاهي كأنه حبر. نعم الغالب أنه يقتل به بيان حال. أعطاك شاهي لكنه حلو جدا، يقول هذا جبس. نعم وهكذا غالب التشبيهات يراد بها بيان الحال. طيب يقول وإما بيان مقداره، مقدار إيش؟ مقدار المشبه، مقدار المشبه. مثاله فيها 42 حلوبة، فيها الظهر المريد في هذه الدائرة مثلا 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأفهم. وش الغرض من هذا التصميم؟ بيان مقدار السواد، مقدار سواده مثل سواد الغراب. الغراب الأفحم هذا بيان للواقع ولا فيه غراب أبيض؟ ما فيه، هذا بيان للواقع. ولهذا مر عليكم بيت إذا شاب الغراب أتيت أهل وصار واسمه غراب وصار القار كاللبن الحليب. نعم الغراب أسود معروف، ما يمكن مثل أبيض ولا أسهب ولا شيء. إن كان في شيء يسمى غرابه أسهب فليس غرابا، فليس غراب الأصل. نعم طيب إذن الغرض من هذا بيان مقدار سواد شديد ولا خفيف؟ ولا عيد جديد؟ نعم. طيب كذلك أيضا يقول شبه النوق السود بخافية خافية الغراب. ما أعرف هذا الضبط، لكن الظاهر لي أن الخافية ما تحت الجناح، هذه الخافية لا ما تحت الجناح لأنه يختفي. على كل حال ما هذا ظن، ما أدري، ما عندي جواب، ما عندي جواب. على أفهم الأفهم شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سواده. قال وإما تقرير حاله، إما تقرير حاله. معنى التقرير قريب من الإنسان، معنى التقرير حقيقة قريب من الإنسان. مثاله إن القلوب إذا تنافر ودها، إن القلوب إذا تنافر ودها، ود يعني المحبة، إذا تنافرت ما ترجع بعضها، ما ترجع إلى بعضها، ما ترجع. مثل الزجاجة كسرها لا يذكر، مثل الزجاجة كسرها لا يذكر. الحمد لله من هذا البيت مكذب، هذا يكذبه الواقع الآن. نعم نعم نعم نعم نعم أقول هذا الحقيقة يكذبه الواقع. حتى بالنسبة للزجاج الآن عندنا يمكن يجبر، جاب الله الآن شيء يجبره. إيه نعم حنا نقول الآن هذا الحقيقة هذا خطأ فيه. فالقلوب قد تتنافر ودها ثم فتعالى ثم تعالى. والزجاج الآن يتنافر ثم يتآلف. الحمد لله أن الواقع في عصرنا هذا صدق حقيقة. إيه نعم تآلف الزجاج الآن عندهم ها؟ أو يصنعون من جديد ها؟ أو يصنعون من جديد. لا ما هو يصنعون من جديد، في مادة تكون بينهم وخلاص كأنه الأصل. إيه نعم. إنما على كل حال حتى لو فرض أن الزجاج ما ينجبر فإن الحروب إذا تنافر وجهها قد يجمع الله بينها. هذا واقع كثيرا، هذا واقع كثيرا ومشاهدة. لكن على كل حال هذا الشاعر يريد أن يقرر هذا الأمر، يقرر هذا الأمر، ولكن أنا نقول حقيقة هذا التقرير ليس بواقع. نعم. يقول: شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. يعني شبيه بالإمثال في الحقيقة، تقرير شبيه بالإمثال. قال: وإما لتزيينه، لتزيينه، تزين من؟ المشبه، مثل: سوداوي واضحة الجبين كمقلة الظبي الغريب. شبه سوادها بسواد مقلة الغبي محسين اللحم. مكتوب من الزينة مهما أراد التزيين. نعم. هذا واحد رأسه سوداء فأراد يزينها، قال إنه مثل مقلة الغبي الغريب. يزينه اللي يعني. نعم هو قصد هذا. والحقيقة أن شيئا يشبه بمقلة الغبي لا بد من النفس تستسيغه ويزينه في القلب، فأراد أن يزينها بهذا الأمر. ها؟ المقلة العين. لا يبهي. ولقد سوداء واضحة الجبين، بعد جبهة قارئة. ها؟ قال: وإما لتقبيحه وهو أسد، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز فاسد. أعوذ بالله. القرد أول هو يقهقه القرد. نعم يقهقه. ها صحيح، يعني يضحك يقهقه. ها على كل حال يمكن الشاعر يدري عنه ما ندري عنه. نعم. طيب إذا جئت هذا الرجل أي تبسم هذا الرجل يقول إنه إذا قام يتحدث مثل القرد اللي كركب يقهقه. مهما كان الرجل من الفصاحة وحسن الأسلوب وش يتصور الإنسان قبيح ولا لا؟ يتصوره قبيحا. أو عجوز تلطم، العجوز تلطم بعد على خده ولا على راسه ولا ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه يقبح مهما كان الرجل في حسن إلقاء الخطبة مثلا أو الكلام وإشارته بيده وكونه يطيب الإشارة، لا شك أن هذا يقبح. قال: وعلى كل حال الأغراض ما تنحصر في هذا، لا أغراض كثيرة، ويذكرنا لكم فيما سبق أغراض الاستشجاع، مثل الذي أتى إلى ملك وشبه وجهه بإيش؟ بالدينار. أو تجي الواحد يقول كأن وجهك في استفليجة. المعنى أعطني، المعنى أعطني. يقول المؤلف: وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عُتِق طرف التشبيه. قد يعود الغرض إلى المشبه به، مو بالغرض إلى المشبه الأول، الغرض بيان إن كان مشبه أو تقبيحه أو تحسينه أو تقبيحاته أو بيان حاله وما أشبه ذلك. قد يكون الأمر بالعكس إذا عُكس طرف التشبيه. ما هما طرفا؟ المشبه والمشبه به.

اللي يقول مجاز يعتبرون الكلمة بدون سياق، يعتبرون الكلمة بدون سياق، فيقول ما هي الضرر؟ مشهور الآن المعروف، الآل المعروف. طيب يقول الضرر هي الآل المعروفة. فإذا والمراد بها هنا، المراد بها هنا إيش؟ إيه الكلمات التي تخرج من فمه، الكلمات التي تخرج من فمه، هذا المراد. فإذا الضرر استعملت في الكلمات مجازا، نعم مجازا، لأنها يعني استعملت في غير ما وضع الضرر. الذين يقولون مجازا يقولون أن الحقيقة ما تتبادر من الكلام، وكل يعرف أني إذا قلت فلان يتكلم بالضرر فليس المعنى أن فمه مملوء ضررا كلما تكلم قفزت واحد. قول ولو كان واحد مانع من ضرر من يتكلم بنفسه وقال يتكلم بالضرر ما يقع هنا. طيب إذا ما دام نعرف أن الكلام لا يمكن أن يرد على ذهن السامع أن المراد بالضرر هنا الضرر الذي هي الآلة، هو حقيقة، لأن هذا هو المتبادل، ونحن اتفقنا جميعا أن الحقيقة هي المتبادل إلى الذهن، وهذا هو المتبادل إلى الذهن، فإذا لا مجاز، إذا لا مجاز، لكن هؤلاء يعتبرون الكلمة بقطع النظر عن سياقه، يعتبرون أصل الكلمة بقطع النظر عن سياقه، وهذا خطأ. الكلمة بدون سياق ليست بشيء، لا بد من سياق، لا بد من جملة. ولهذا عند النحويين يقولون الكلام لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. نعم. طيب المهم على كلام المؤلف نقول الدرر الآن الدرر مجاز، قول لأنها ليست هي الدرر لآلي، مو بكلمات لآلي، يتكلم بكلمات تشبه لآلي بحسن، فأطلق على هذه الكلمات أنها درر، فلهذا كانت مجازا. وكذلك أيضا يقول وكالأصبع وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير موضع له بعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع فاستعمل الكل في جزء، وقارن بذلك أنه لا